بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الطائفة من الأحكام، ومنها مشاعر هذا البيت الحرام، فنهى سبحانه وتعالى عن قتل الصيد حال أن يكون المسلم محرما بحج أو عمرة، وبين سبحانه وتعالى ما أباح لعباده من ذلك من صيد البحر. قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم أخبر سبحانه وتعالى بالحكمة من نصبه هذا البلد الحرام، البيت الحرام، الكعبة، بيت الله تبارك وتعالى، في هذا المكان. قال جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت الحرام هنا بدل من الكعبة، قياما للناس، مكانا يقوم فيه الناس بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى للمنافع العظيمة، للعبادة وللمثوبة العظيمة التي جعلها الله، رتبها الله تبارك وتعالى على حج بيته وعلى العمرة وعلى الطواف حوله والقيام بهذه المناسك. فهو قيام للناس وبين يدي ربهم سبحانه وتعالى، ثم هو إقامة كذلك للناس على طريق الحق، فإنه من أعظم أسباب الهدى. ثم منافع لهذه الأمة، حيث تجتمع على قبلة واحدة ويجتمعون في مكان واحد، ينصهرون كما يقال في بوتقة واحدة، كل شعوب الأرض، كل الأمم المختلفة التي تشكل أمة الإسلام، أمة الهداية، تجتمع هنا، فتجتمع قلوبها، تتآلف، تكون أمة واحدة. هذا الرمز العظيم لهذه الأمة جعله الله تبارك وتعالى قيام لهذه الأمة، تقوم به هذه الأمة وتبقى إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى نهاية هذه الدنيا. ثم جعل الله تبارك وتعالى كذلك الشهر الحرام قيام للناس، فإنه الشهر الحرم كان فترة يعني لا قتال فيها، يأمن الناس، يتواصلون، يحجون بيت الله تبارك وتعالى، يعتمرون، والهدي ما يهدى للبيت، والقلائد ما تقلد من يعني الماشية التي تهدى للبيت، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. أنه شرع هذا بعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة جل وعلا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مجموعة من الحقائق، كل آية تشكل حقيقة بذاتها، وهي تعقيب على حقيقته قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم بالحصر إلا رسول. يعني ينحصر وزن المسيح عيسى ابن مريم وبيان حقيقته أنه رسول مسيح. سمي المسيح لمسحه الأرض من الشرك ودعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ونسب إلى أمه لأن الله تبارك وتعالى خلقه جل وعلا من غير يعني من أنثى بلا ذكر. ما المسيح ابن مريم هذه أمه إلا رسول، هذا هو يعني حقيقة المسيح، رسول من الله تبارك وتعالى. قد خلت من قبله الرسل، شأنه شأن إخوانه الرسل الذين سبقوا، خلت من قبله ثلاثة يعني الرسل من قبله، فشأنه كشأن موسى وشأن إبراهيم وشأن نوح وشأن هود وشأن لوط، قد سبقت الرسل على هذا النحو، وقد أجرى الله تبارك وتعالى عليهم آيات عظيمة وبراهين عظيمة كذلك، كما أجرى على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وأمه صديقة، أم المسيح عليه السلام ليس هي كما يدعي النصارى أنها أم الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يكون الله سبحانه وتعالى يولد من امرأة. أمه حقيقتها صديقة، الصديق هو كثير التصديق، يعني أنها صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله تبارك وتعالى قال: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهي صديقة مصدقة بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: كان يأكلان الطعام، المسيح وأمه عليهم السلام كان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام بشر محتاج، لا يمكن أن يكون إلها خالقا رازقا بارئا متصرفا مستغنيا عن الخلق عن كل شيء. فهذا البشر الذي يأكل الطعام بالتالي يحتاج إلى الماء، وبالتالي قد تدفعه ضرورة الطعام إلى يعني أن يبول وأن يتغوط، كيف يكون يعني هذا الذي هذا وصفه إلها من دون الله تبارك وتعالى؟ وكيف توصف أمه بأنها أم الإله والدة الرب؟ تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. ثم قال جل وعلا: انظر كيف نبين لهم الآيات، بهذا البيان الواضح الذي يلمسه كل ذي عاقل من أن كيف تجعل هذا إله، كيف تجعل المسيح ابن مريم وأمه تجعلهم إله، وتعبد يعني أمه من دون الله تبارك وتعالى، يذبح لها وينذر لها ويصام لها ويقال إنها أم الرب، فتتخذ إله كذلك مع الله، تعبد مع الله تبارك وتعالى فتجعل إلها. وهذا حالهم، الإله لا يكون هكذا، الإله لا يكون بشر يأكل ويشرب ويطعم وتجري عليه ضرورات التي تجري على البشر، تعالى الله تبارك على ذلك علوا كبيرا. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، انظر كيف نبين لهم الآيات، هذا البيان الذي لا يدع في هذا الحق لبس، والذي يجعل أي كل من له عقل يميز بين الخالق والمخلوق، بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو وبين العبد المربوب المحتاج. لكن ثم انظر أن يؤفكون، كيف يؤفكون، كيف يقلبون على وجوههم ويستمرون على عنادهم وكبرهم ويقول إيه هو إله المسيح إله وأمه هي أم الرب وهي إلهة تعبد مع الله تبارك وتعالى. ثم انظر أن يؤفكون، يقلبون على يعني رؤوسهم فلا يفقهون كلام الرب تبارك وتعالى ولا يعقلونه بل ولا يسمعونه سمع يعني يدخل إلى قلوبهم فيستبصرون به. قال جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. سؤال للتقريع والتوبيخ، قل لهم يا محمد أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع؟ هل يعبد الإنسان يعبده معنا يعطيه ثمرة قلبه يسجد له يطلب منه يخافه يرجوه؟ حقيقة هذه حقيقة العبادة، تعبد هذا الذي لا يملك لك نفع ولا ضر، لا يستطيع أن يضرك ولا يستطيع أن ينفعك. المسيح لا يملك ضر أحد ولا يملك نفع أحد سبحانه وتعالى. كذلك مريم عليها السلام لا تستطيع أن تضر أحد ولا أن تنفع أحد، بل لا تستطيع أن تضر نفسها ولا أن تنفع نفسها إلا بمشيئة الرب الإله الذي خلقها سبحانه وتعالى وخلق عيسى. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. يعني الذي يستحق العبادة على الحقيقة الله الذي هو السميع كل خلقه سبحانه وتعالى العليم بكل شؤونه. أما أين عيسى وأين مريم؟ أين هم؟ هل يسمعون هذا العالم؟ هل يحيطون علما به؟ لا يعرفون هذا البشر. أما مريم عليه السلام فماتت كما يموت سائر البشر ولا علم لها بشيء، فكيف تعبد من دون الله ويصلى لها وينذر لها ويذبح لها يصام لها؟ وكذلك عيسى عليه السلام رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء ولا يعرف أي شأن من شؤون الخلق في هذه الدنيا، حده حده. ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يستشهده على هؤلاء الذين عبدوه ويقول له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قلت للناس هذا؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين معبودين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا الصدق الحقيقي. عيسى لم يكن يعلم ما شأن الناس بعده، وقد دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يبكت هؤلاء الذين عبدوا المسيح وأمه من دون الله ويقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. قل أي لهم يا محمد قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نادي أهل الكتاب وقل لهم يا أهل الكتاب، نداء عظيم وكبير وفي تكريم، يا أهل الكتاب يا من آمنتم بالتوراة والإنجيل لا تغلوا في دينكم. الغلو مجاوزة الحد والزيادة، نقول غلى السعر بمعنى زاد عن حده المعهود، كان بدينار فصار بعشرة كل غلا. لا تغلوا في دينكم، في دينكم تزيدوا فيه. وهؤلاء غلوا في دينهم، غلوا في دينهم أولا في أبواب الاعتقاد، فظلوا في عيسى يقولون السيد، يمدحونه فعلت فعلت فعلت فعلت أنت أنت أنت إلى أن أعطوا صفة الرب سبحانه وتعالى. وكذلك غلوا يعني في دينهم في كل شيء، في بغض من أبغضوهم، في غلو في التشريع، فغلوا عن طريق اليهود في التمسك بحرفية النصوص إلى أن أباحوا كل المحرمات، كل شأنهم غلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، مسك بالحق، قف عند الحق، هو الحق، هو ما أمرك الله تبارك وتعالى، ما أمرك الله تبارك وتعالى به ومنهاك عنه هو الحق ثابت. هذا الذي هذا الدين الذي يدان به. أما أن تزيد من عندك وتغلو وتغلو وتزيد، خلاص تخرج من هذا الدين. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، لا تقلدوا هؤلاء الذين سبقوكم في الدين، إنما اخترعوا أمور في الاعتقاد بأهوائهم وليست من عند الله تبارك وتعالى. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، هؤلاء الذين سبقوكم واتخذتموهم أئمة لكم في الدين، إنما ما وضعوا في الدين أهواء، هوى. الهوى ما تحبه النفوس، وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، كأنه يسقط صاحبه عياذا بالله. فهي المقالات التي قالوها في غلوهم في المسيح، وأنه الله وابن الله وأقانيم، وكل هذه أهواء ليست من الحقيقة في شيء. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني هؤلاء رؤوسهم هذه الشياطين الذين اخترعوا هذه المقالات، وخاصة هذه التي يسمونها الأمانة النصرانية، وهي الخيانة لله تبارك وتعالى ولرسوله عيسى بن مريم وللدين كله، أضلوا بها أمما كثيرة، أمم عظيمة ضلوا بهذه، ضلوا يقولون هذه هي المعتقد وهذه هي الأمانة وهذه التي يعني وافق عليها كل أول مجمع مسكوني، وانتشرت في الناس وقال لهم قسطنطين هذا سيفي وهذا خاتمي، ما تقررونه اختموا عليه بخاتم، أنا موافق، وافقكم على ما تقررونه، وهذا سيفي اقطعوا به رأس كل مخالف. وقاموا بعد ذلك بحرق كتب المخالفين من أهل التوحيد منهم ومن أهل الإيمان منهم، وبدأت محاكم للتفتيش عن المخالفين وحرق كتبهم وإفنائهم. وبهذا لما وضعوا هذا المذهب الشركي هذا موضع التنفيذ ووراءه القوة والسلطان، فأضلوا كثيرا، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا من الأمم وضلوا عن سواء السبيل. كرر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الضلال، لأن هذا حقيقة الأمر، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم بهذا بالفعل تقربوا إلى المسيح عيسى بن مريم الذي ظنوه واعتقدوه أنه ابن الله كما قالوا، ضلوا عن سواء السبيل، عن الصراط المستقيم صراط الله تبارك وتعالى. هذا نداء عظيم من رب تبارك وتعالى يدعوهم على لسان خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أشرف الرسل، يقول لهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أختم بهذا إن شاء الله وأكمل في كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.